إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، البشارة والتبشير كلمة أخاذة تطرب لها الأذن وتهفو لها الروح وتجدد في النفس همتها ونشوتها، فالجميع يسعد بالبشارة ويمرح، والأكثر يكافئ عليها ويفرح. البشارة رسالة مودة ترسم البسمة وتزرع الألفة وتنفض غبار التشاؤم وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولذا جاءت المبشرات في النصوص على صور عدة، فبالبشارة جاءت الرسالة، وبالبشارة نطقت آيات القرآن والسنة، فقال جل وعز: وبشر المؤمنين، وبشر الصابرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فما أجمل الحديث حينما يكسى بالبشارات، وبالأخص مع ضيق الواقع والحال. فدعونا نتحدث عن البشارات التي جاءت على لسان من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، فكانت بعثته رحمة وهداية وإصلاحا، وكانت دعوته مبنية على التبشير والنهي عن التنفير. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن فيوصيهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فسماع المبشرات يشحد الهمم نحو الاجتهاد والحرص على العمل الصالح. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لكثرة عطائه وإنفاقه في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وما زاده ذلك إلا حرصا على البذل والطاعة. في البشارة دعم معنوي وتثبيت يحتاجه كل أحد. يتجلى هذا في موقف خديجة رضي الله عنها، وقد رأت زوجها صلى الله عليه وسلم وقد لفه الخوف والاضطراب حين نزل عليه الوحي أول مرة، فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فما أنبل أن يسمع الزوجان من بعضهما كلمة التأييد، كلمة التأييد تزف له البشرى عند الخوف والحزن. إن سألتم عن أعظم البشارات فهي آيات القرآن التي نزلت أو تنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هداية للعالمين وبشرى للمؤمنين. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ينزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم فيبشره: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أخرجه مسلم. انقطعت النبوة لكن مبشراتها لم تنقطع. ومن بشارات النبوة الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري ومسلم. ومن عاجل البشائر في الدنيا أن يثني الناس على العبد بأعمال صالحة نافعة متعدية لم يرد العبد بها الرياء والسمعة، ولكن الله تعالى علم ما في قلبه فكافأه بسماعه لثناء الناس عليه وعلى أعماله. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يا من زارتهم الأمراض وحالتهم العلل، فلكم بشارات تخفف آلامكم وتعينكم على صبركم واحتسابكم. زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فقال له: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري، يعني الحمى، هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. أخرجه الترمذي والحديث صحيح. ودخل صلى الله عليه وسلم على أم العلاء رضي الله عنها في مرضها فقال لها: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أخرجه أبو داود والحديث صحيح. ومن ابتلي بمصيبة من مرض أو موت أو فقد عضو أو مال فقابل هذا المصاب بالاحتساب والتصبر وعدم التسخط والتبجر، فله بشرى من الله سارة. يقول الله جل في علاه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، الطاعات في أوقات المشقة برهان على الإيمان ومؤشر على صدق التدين، ولذا فلأهل هذه المراتب بشارات كريمة من هؤلاء رواد المساجد في صلاة الفجر والعشاء. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون أن المشي إلى الصلاة في الليلة الظلماء موجبة، يعني توجب لصاحبها الجنة. ومن أعظم البشارات ما بشر به أهل التوحيد والإيمان الصادق. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار، لا إله إلا الله. جعلني الله إياكم من أهل البشارات الموعودة والكرامات المأمولة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. الاستبشار بالولد والتبشير به سنة مشروعة. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وبشرناه بغلام عليم. وذم الله تعالى من إذا بشر بالأنثى تبرم منها واستثقلها، فقال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. والرياح مبشرات بما تحمله من رحمة الله والخير العميم. قال الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أولياء الله وأصفياؤه يبشرهم ربهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم المبشرات البشارة بقبول التوبة، يتجلى ذلك في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، فبعد أن أمضى الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة في عزلة عن مجتمع المدينة، يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله علي، ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومن أعظم البشارات ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن المستقبل لهذا الدين، بأن المستقبل لهذا الدين فلن يقف في وجه الإسلام حضارة شرقية ولا غربية، فهو عصي عن العداء، إن حورب اشتد وإن ترك امتد. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله زوى، يعني جمع، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أخرجه مسلم. ويبشرنا صلى الله عليه وسلم أيضا فيقول: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. نعم، قد يقع الضعف ويحصل الهوان بسبب ما كسبت أيدي العباد وبسبب تقصيرهم عن أخذ الأسباب، لكنه ضعف يحول وهوان يزول. ولذا شاء الله عز وجل حفاظا على دينه أن يقيض لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وإذا رضي الناس بالهوان ألبسهم الله لباس الهوان، ثم كان النصر والعز في غيرهم. قال جل وعز: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الناس، وإذا تجدرت شجرة المبشرات في قيعان القلوب امتلأت النفس بنور التفاؤل ليحرق هذا النور كل ظلام نسجه اليأس وصاغه التشاؤم. والتفاؤل الصادق الصحيح يعز العبد إلى العمل أزا، وليس هو مجرد أماني أو منامات. فكن يا عبد الله، كن يا عبد الله من المستيقنين المستبشرين، وحدد موقعك الله من علم أو قلم أو مال أو جاه أو وقت لتسخر هذه الهبة في إصلاح غيرك وبلادك وأمتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة